بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، أيها الأخوة الأعزاء، الآباء الكرام النبلاء، الشباب الطيب الطاهر الكريم، الأمهات الكريمات، والأخوات الطيبات، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، طيبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا. نحمد الله جل وعلا حمد الشاكرين الذي وفقنا ويسر أمورنا وجمع بين قلوبنا وكلماتنا أن اجتمعنا في خير البلاد وأعظم الديار، في بيت من بيوت الله جل وعلا، مع خير الناس وهم أهل العلم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله جل وعلا ورثة لدين أنبيائه، ينشرون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدافعون عنه وينافحون عنها، ويبذلون أوقاتهم وأعمارهم وأنفاسهم وجهودهم في سبيل الله جل وعلا. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أسوأ أثر الناس عليهم، وحسبهم أن أعمالهم في ميزان حسناتهم. لكل بلاد مجاهدون يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويردون على أهل البدع والأهواء، وهم حقا مجاهدون، كما قال يحيى بن يحيى الليث النيسابوري شيخ البخاري ومسلم، يوم أن قال: الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله. فمعنا اليوم مجاهد في سبيل الله، دافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن حياض أهلها وحياض النبي، وبذل أوقاته للدفاع عن السنة. فنتشرف والله ونسعد الله ونفخر والذي رفع السماء بلا عمل باستقبال شيوخنا الكرام الأفاضل، الشيخ عبد الحكيم دهاس وهو معروف عندكم، وموعدنا به بعد المغرب إن شاء الله. أما شيخنا مجاهدنا وأبونا الشيخ عبد الغني عويسات، وهو كما قد قلت عبد الغني لشيخنا وحبيبنا وطبيب منهجنا من الفرسان، هو فارس بالسيف ينطق مرعبا بل ملجما داع إلى الروغان. يا من يرد على الضلالة جاهدا، أنت المجاهد بلسم الحيران. فندع الكلمة لشيخنا حفظه الله، وشدد خطاه في إلقاء محاضرة بعنوان: كيف نستقبل شهر رمضان فليتفضل مشكورا أجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فبادئ ذي بدء وفي مستهد هذا اللقاء لا أحمل سيفا ولا سكينا ولا حتى شوكة، إنما سلاحي هذه الكلمات الطيبة. وإن الموضوع الذي اختاره الإخوان جزاهم الله خيرا نعم الاختيار، وهو كيف نستقبل شهر رمضان، أو كيف نقابل شهر رمضان، أو كيف نقبل على شهر رمضان. هذا عنوان يحمل في طياته وفي معانيه معان كثيرة وعبرا غزيرة. فشهر رمضان أيها الإخوان هو شهر الطاعات، والإنسان خلق ليطيع ربه سبحانه وتعالى، شهر العبادات، أي العبادة أن يعبده، ولذلك خلقه. فمن أجل عبادة الإنسان ربه سبحانه وتعالى خلقه ربه، فما خلقه عبثا وما تركه سدى، إنما خلقه سبحانه وتعالى لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل أن يتعلم الإنسان هذه العبادة ويعلم ويعرف الإنسان حقيقة هذه العبادة، أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل وحمل أهل العلم هذه الأمانة وأمرهم بتبليغها وحذرهم من التقاصر أي التقصير، وحذرهم من كتمانها: فتبينونه للناس ولا تكتمونه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهكذا يا إخوان، ومن أجل أن يتعلم الناس عامة هذه الدعوة والرسالة كل الأنحاء وعموم الأرجاء، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا أيها الإخوان، فهو شهر العبادة من أوله إلى آخره، في يومه وليله، في عموم لحظاته وأوقاته. شهر أيامه معدودة ولحظاته محدودة، وصفته كذلك معلومة معهودة. حتى لا أطيل في هذه المقدمة، أقول باختصار لأنه لنا وقفات وتأملات وإشارات ولمحات، حتى يكون الإنسان إذا كان فرط في هذا الضيف، بل نحن الضيوف عندها، ومن تمام حسن استقبال الضيف ألا يشعر الضيف بالحرج. أليس من أدب إكرام الضيف حتى المائدة ينبغي ألا تدعوه إليها، بل أنت الذي يقربها إليه، ألا يشعر لا بمشقة ولا بحرج ولا. فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ كذلك الضيف الذي يشعر وكأنك أنت الضيف عنده. وحقا رمضان يأتينا ونلتزم بإشاراته وأوامره ونواهيه، ونتقيد ما شاء الله، ونرتبط وننضبط بكل الأحوال التي تناسبه والأحكام التي توافقه، من أول حلول هذه اللحظة إلى انتهاء تلك المدة وانقضاء تلك المدة. سبحان الله. أولا تهيئ نفسك لمعرفة قدر ومنزلة هذا الشهر. ربك سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر موسوما بالبركات، موسوما بأحسن وأجمل وأغلى وأعلى وأسنى وأسمى الصفات والسمات التي يوسم والتي يوصف والتي يذكر بها رمضان ويعرف بها رمضان. ربك يقول عن رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأنت إذن ينبغي أن تعلم منزلة وعظم شأني وحقيقة مكانتي، أي علو مكانة هذا الشهر، حتى إذا كنت في مستوى متردد ضعيف تتأهل. أي نعم، تبذل وتستجمع وتستوفي وتستوفر من الصفات التي تؤهلك لذلك المقام، حتى تعلم ما فيه من الأحكام وتلتزم بها في منتهى الدقة والإتقان والإحكام. لأنه إذا فرطت وإذا أغفلت وأهملت وتركت تلوم نفسك، كأنك ستمر في لحظة امتحان، فينبغي لك من المراجعة وينبغي لك من المذاكرة وينبغي من الاستعداد والإعداد. صراحة، لهذا أولا تدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغك رمضان. ما يدري بيننا وبينه أيام حقا، ولكن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أولا تدعو الله طيلة هذه الأيام، طبعا من غير أن تشتغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته، إنما تدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغك رمضان، أن يجدك رمضان من الأحياء نفسا ونفسا وسريرة وسيرة ومسيرة، تجد من الأحياء حياة حقيقية، هكذا حي القلب، العقل، الضمير، ما شاء الله. هكذا تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لذلك. تدعو الله سبحانه وتعالى أن كذلك يقويك على الطاعة، فتدعوه أولا تشكره على نعمة الهداية. يا إخوان، الكثير من الناس أدركهم رمضان وانسلخ منهم سنوات ماضية ولم يعرفوا لرمضان كما يقولون حقا ولا قدرا، وجاء بالخيرات ولم يأخذ منه شيئا. هذا الإنسان بالله عليكم لو يعرف هذا الخير، هل ترأيتموه يفرط فيه لحظة؟ هل رأيتموه أو ترونه بكل صراحة يهمل منه شيئا، ينصرف عنه ويرغب عنه ويزهد فيه؟ أبدا أبدا. الغفلة شيء خطير، الجهل شيء خطير، فلا بد إنسان أن يتعلم، ولا بد كذلك أن ينتبه. أي نعم. ولذلك الإنسان لما يدرك هذه الحقائق، الله ذكر لنا آيات وآيات، ونكتفي، أقول أكتفي، لأنه في محطات مع هذه الكلمات في كيف يستعد الإنسان لرمضان. يذكر الإنسان كيف أمره ربه بعدم الاشتغال والغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى، وأن لا يشغله شيء، وأن لا كذلك يعني بكل صراحة يصرفه شيء عن ذكر ربه وعن طاعته وعن عبادته. ولذكر الله أعظم، نعم طاعته أكرم، سبحان الله، هذا هو الأصل. ألم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. شحال من الإنسان بين قوسين، سامحوني والشعلين ديروا الأقواس هذه، شحال من الإنسان في رمضان الآن روي هي دراهم اللي بيشري ويبيع، ولا لا تقول صح، يجيب ميزانية من الأموال باش يشري زلابية ويبيعها، قلب اللوز ويبيعه، هو قلبه ما نعرف شكون داق، يشري في قلب اللوز وقلب القلب تعطاه للشيطان والعياذ بالله. لا غلط، ولا أمور أخرى سبحان الله، ولا لا، وراه يهيي ويعد ويستعد ويحسب ويكتب ويعاود يمحي ويعاود يراجع ويعاود يستدرك ويعاود ينقح ويعاود يصحح ويعاود ويعاود. نعم، إذا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ولا لا صح، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. لما يأتيك الموت أنت عالم إلى أين أنت سائر وصائر، وإلى وما يعني أنت مقبل عليه، ولا لا، وعرفت السنوات وإن كانت طويلة وأعمار وأعمارا وإن كانت مديدة، وأيامك اللي قضيتها وإن كانت عديدة، يعني لو يذكرك فيها كأنك تذكرها في ثواني ولا لحظات، تذكر 60 سنة عشتها في كلمات، إذن كأنك ما عشت إلا يوما أو بعض يوم. بل المجرمون يومئذ يقسمون، يقسمون يا إخوان ما لبثوا غير ساعة. المهم باختصار، فأنت آنذاك تسأل ربك يا ربي امنحني، يا ربي اعطيني فرصة أخرى، يا ربي أرجئني، يا ربي انظرني، يا ربي زد لي من العمر من الحياة قدرا يسيرا، جزءا قليلا، وقتا قليلا جدا جدا، بمعنى كما قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لما فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أنت ينبغي إذن أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك، وشايف أن يهديك لهذه الشعيرة الربانية العظيمة، ويشرح صدرك للإقبال ومحبة، يعني لابد أن تستظهر هذه المحبة وتستشعر محبة الطاعة، لأن كل ما أحببت شيء أقبلت عليه ولا لا، وسعيت في سبيل تحقيقه ما شاء الله، وسعيد كذلك في رعايته والعناية به ما شاء الله. لذلك أنت ينبغي أنك تسأل الله أن يهديك باش تكون مقبلا عليه، قريبا منه، محققا له، متحريا له، متحليا بإخلاقه وصفاته وأحكامه وكل شيء. نعم هذا هو الأصل، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت تسأل الله الهداية هذا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، تسأل الله أن يرزقك اتباعه، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك السير والاستمرار والاستقامة عليه. هكذا إذن يا عبد الله ينبغي. وبعدين تستفرح وتسأل لما توجد نفسك من الصائمين القائمين الملتزمين بعبادة الله المنضبطين بأحكامها وقواعدها وضوابطها ما شاء الله، المرتبطين بها ما شاء الله قلبا وقالبا نفسا ونفسا سيرة وسريرة قولا وفعلا حالا، يعني ما شاء الله، تفرح وتسأل وتشكر ربك أولا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. فما أن يقبل رمضان ويهل عليك الهلال يا عبد الله تستبشر، ولذلك أنت هذه العبادة تستعد تتحرى هلال رمضان، تتحرى بداية شهر رمضان، تسأل عنه وتستخبر هكذا صراحة حتى تستيقن، والعبادات قائمة على اليقين، واليقين لا يزول بالشك، ولذلك ينبغي أن يصام هذا اليوم يقينا لا يصام شكا. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، إنما تصومه يقينا تستيقن. لهذا لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولذلك فإما برؤية هلاله، لأن الشهر يكون 29 يوما ويكون 30 يوما، الشهر هكذا أو هكذا خلاص. إما بإكمال عدة شعبان يعني إلى الحد وبالعد 30، أي تستكملها وتكملها بحيث 29 ما ظهرش 30، وذلك العد الأقصى، لأن الشهر إما أن يكون كما قلت لكم لا يكون أكثر من 30 يوما وليس أقل من 29 يوما ما شاء الله باليقين. ولما يهل الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله، تفرح إذا تفرح وتلقى البشاشة والسرور والبهجة والسرور، وتلقى الإنسان ما شاء الله جد ونشاط يشمر عن شاعر يعني ما شاء الله، وإرادة وعزيمة وهمة كذلك يا عباد الله، وصفاء في السريرة ونقاء كذلك في النفس، يقبل ما شاء الله حتى ولو أقبل ممكن جدا محملا مثقلا منهكا مدنسا كذلك بهذه الآثام، يقبل على رمضان ليتطهر من أدران وأكتار كل ذلك. المهم باختصار، فرمضان لما أقبل عليك فربك سبحانه وتعالى جعل فيه شعيرة عظمى وعبادة كبرى، ألا وهي الصيام، هكذا ولا لا؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فجاء إذن هذه العبادة عبادة الصيام ينبغي أن نعرفها. فأنت الآن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت خلقك لعبادته سبحانه وتعالى، وتعرف وتعلم بأن وجوه العبادة كثيرة وخصال العبادة وأنواعها عديدة متنوعة ما شاء الله. فالعبادة تعلم عبد الله أنها كلمة أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فأنت تعرف الصلاة وأحكام الصلاة وحقيقة الصلاة وكل ما يتعلق بفقه الصلاة، كذلك الصيام هذه العبادة التي جعلها عبادة مخصوصة ينبغي أن تستغرق هذا الشهر، وبها يوصف ويسمى هكذا صراحة هذا الشهر، ألا وهو شهر الصيام، شهر رمضان شهر الصيام والقيام. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا وفرض علينا صيامه. لماذا نسمي في بعض الأحيان قد يكون شهر أو قد يكون مثلا عمل ما مطلوب الإنسان القيام به، هذا العمل ليس وجهه قاصرا على وليس كذلك خصاله وأعماله، أي أعمال العمل الإنسان فيه ليست قاصرة على وجه أو خصلة أو نوع من أنواعه أو نوع منه فقط، إنما أنواع كثيرة. لماذا يسمى يعني يوصف ويسمى ببعض تلك الأعمال؟ يسمى بالواجب فعله، الواجب حتى تعرف بأن الواجب عليك هذا، وإن كان فيه ما فيه على سبيل الانتداب على سبيل الاستحباب، إنما دائما لما نخلو حاجة موسومة ولا مسمات بهذا الشيء موصوفة ومعلومة ومعروفة ومعرفة بهذا الشيء، نخلو أن ذلك الشيء اللي يسمى به لا شك هو الواجب تحقيقه وتحصيله ورعايته والعناية به ابتداء ووجوبا، وكذلك يليه غيره استكمالا ما شاء الله لمن أتي قوة الإيمان ولمن وفق كذلك هداية من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ولو يتأمل الإنسان حتى في ترغيب الإنسان في هذا الشهر حتى يزداد إقبالا، الله سبحانه وتعالى يسر له الصعاب، ذلل له كل هذه الصعاب وأكثر له من الأسباب وفتح له الأبواب، أبواب الخير تفتح، أبواب الجنة ولا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران ولا يفتح منها باب، وتصفد فيها الشياطين، حتى أنه يزداد يعني أهل الخير من ينبئهم ويدعوهم إلى الخير ما شاء الله، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل أقبل، هذا وقتك وهذا مجالك وهذه فرصتك وهذه ساعتك، بل هو ساعة أو ساعات أو أيام معدودات، بل حتى حياتك يا عبد الله أيام معدودات وإن طالت كما ذكرت يا إخوان، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فينبغي للإنسان أن يعلم هذه الفرصة، إذن هذا حتى يزيدك ترغيبا ترغيبا ويزيدك تحفيزا، أي نعم حتى يزيدك تحفيزا وإقبالا وإقداما وقوة ونشاطا وهمة وعزيمة ما شاء الله، ونباهة أيضا حتى لا تفوتك لحظة في يومه وليله وطيلة أي ساعاته وأيامه، حتى يعني ما شاء الله. إذن لذلك عباد الله، فجعل أن أختصر وحاول أوجز حتى لا يستغرق وقت كثير، بعد أن أجد نفسي لم أتحدث عما ينبغي أن نستحضره وينبغي على وعما ينبغي لنا أن نستظهره وأن نستشعره حين إقبالنا وإقدامنا على رمضان واستقبالنا لرمضان، ينبغي أن نستحضر أشياء لأنه آنذاك تنفع وتشفع بإذن الله وبإذنه كذلك تمنعه من الخير وتجمع له أسباب الخير هكذا بإذن الله تعالى، وترفع كذلك له قدرا بين أهل الخير يا عباد الله. لهذا أولا ينبغي أن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى كذلك جعل في هذا الشهر يعني عبادة عملا من أجمع وأنفع وأشفع، الصيام يشفع يا إخوان، يشفع لأصحابه أي نعم، وكذلك هذه العبادة السامية، هذه العبادة الجامعة الماتعة النافعة المانعة هي عبادة الصيام. أنت تعرف يعني أن هذه العبادة أولا كما سيأتي إن شاء الله بيانها هي قائمة على السرية على الإخلاص، هذا شيء جميل، الإخلاص تجدونه شرطا في كل طاعة وعبادة وركنا لكل من أسس بنيانه وأقام وبنى أعماله على أساس، ينبغي أن ينظر إلى الأساس الذي بمثابة المقياس، الإخلاص، الإخلاص هو أساس تلك الأعمال مع مراعاة نوعية وصفة وماهية وكنه تلك الأعمال، أن تكون شرعية، أن تكون شرعية يعني مستمدة مستاقة من الشرع، معلومة الأصل والوصف في الشرع الحكيم الكتاب والسنة أي نعم. فإذا ينبغي على الإنسان أن يعلم هذا، ولذلك من خصال هذه ومن سمات هذه العبادة أنها سر بين العبد وربه سبحان الله العظيم. أنتم تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم حتى يرغب الناس في رمضان ويزيدهم كذلك إقبالا على رمضان، ويزيدهم رغبة كذلك ما شاء الله، وهمة، ويقوي فيهم الإرادة والعزيمة على يعني كما يقولون استقبال وحسن الإقبال على رمضان. إن جعل أعمال الإنسان عموما تضاعف له أجورها ويزاد له كذلك في حسناتها. قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أنتم تعرفون الحديث. قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم لي وأنا أجزي به. وصح يا إخوان، الصوم ما يدري أحد، كلكم في أيام رمضان، نتكلم عن أيام رمضان أو حين الصيام، الصوم في حد ذاته لا تدري ولا تستطيع أن تعرف كون الرجل صائما ولا غير صائم ولا لا. ما يعرف الصائم بسمات أو علامات أو أمارات ظاهرة، ما يعرف. لهذا إن تذكرون في أخلاق رمضان أن الرجل إذا سابه أو قاتله أحد لا يرد عليه ولا يقابله بمثل عمله وبمثل يعني سلوكه، لا، إنما يحجم، إنما يمتنع، إنما يمسك ويقول: إني امرؤ صائم، أي الصوم منعني من ذلك، الصوم جعلني أنضبط وأتحلى بصفة فيه، الصوم يربي، الصوم يؤتي، الصوم يمنح أهله ويمنع أصحابه، يمنحهم الصبر ويمنعهم من عدم الالتزام بأخلاق الصبر، لأن من حظوظ الصائم أن ينال حظه إذا كان صابرا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المهم باختصار شديد، ولذلك فالصائم إذن هكذا، فجعل الشارع الحكيم إذا كان الإنسان خلق لعبادة ربه، وكما ذكرنا العبادة هي في الإنسان يتحرى يلتمس هكذا صراحة ويقبل على الأعمال مراعيا فيها بكل صراحة، مراعيا فيها جانب الشرعية، جانب الربانية، أي أن يكون هذا العمل يرضاه الله سبحانه وتعالى، يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم، أنت الآن تتقرب إلى ربك، فينبغي أن تتقرب بأحب الأعمال إليه وبما يرضى به عنك به. أي نعم، هذا مبدأ عند كل الأمم، الأمم كلها كان معلوما مقررا مسطرا مقعدا معروفا عندهم أصل التقوى. الله أمرهم بالتقوى ولا لا؟ أمر الله الأولين والآخرين، أنتم شايفين في رمضان لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى أمر الأمم كلها، قال تعالى مثلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتذكرون قصة ابن آدم بالحق، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تذكرون دائما المحظوظ محسود لا شك، يحسده الذي حرم ذلك الحظ، والذي منع تلك المزية التي امتاز بها وأوتيها غيره يحسده، والحسد المذموم أن يتولى زوالها منه، بل حتى لعله يتمنى زوالها منه وصيرورتها إليه. هكذا الإنسان الحسد. قال أمرا أعظم من ذلك، قال له: لأقتلنك. حسده على ما هو عليه في خير، إذ تقبل منه ذلك القربة، هذه كانت مقبولة فهو سعيد وهو محظوظ وهو مقبول، والآخر ردت عليه مرفوضة لم تقبل منه. شايف؟ قال ذكره. ها هو التذكير، التذكير مش مجرد تعبير، التذكير يحتاج إلى حسن التدبير، التذكير مش مجرد كلمة يعني تقولها لسان، لا، ماذا به العقل يأخذ حقه من فقهها وفهمها، والقلب يأخذ حظه من القناعة والاقتناع بها والاعتقاد، أن يعتقدها ويقتنع بها، والجوارح تأخذ حظها من تطبيقها وتجسيدها في الميدان، هذا هو الصح. ولذلك قال له: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يعني وكأنك نسيت يا فلان، هذا ليس من تلقاء نفسي وليس مني أنا، من محض تدبيري ومن مجرد استطاعتي وهمتي ونشاطي وأملي وبغيتي، لا لا، هذا عطاء من الله، هذه هبة من الله، هذه منة ونعمة من الله. بمعنى انظر في نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قل هو من عندي أنفسكم، يعني السبب أنت. ولذلك الإنسان يوم القيامة يندم على ما فرط، يندم على ما فوت، يندم على ما أغفل وأهمل، ويندم على ما ضل عنه وجهل، يندم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يا ليتنا كنا نسمع ونعقل. وليس العقل فقط هنا عقل فهم، إنما هو العقل كذلك عقل رشد. أي نعم. المهم باختصار يا إخوان، فالإنسان إذن يعلم هذه العبادة كما جاءت في أحاديث، تذكرون حديث مثلا حديث حذيفة ابن اليمان من ختم له بالصيام دخل الجنة، تذكرون حديث أبي سعيد، أنا أذكر باختصار الأيام هذه، يعني لم أخذ ولو يوما للراحة، ولذلك جئتكم هكذا مسرعا وسأترككم، ليس أغادركم، إنما أترككم مسرعا لأنه التزامات، هذه التزامات، وهكذا هي الدنيا. إن شاء الله الله يوفقنا نجعلها في الطاعة، نجعلها في العمل الصالح والكلمة الطيبة. المهم باختصار حتى ما نأخذ من وقتكم الشأن ومصلحتي، المهم باختصار، فأقول إذن كذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، تصور الرجل الذي كما قال من صام يوما في سبيل الله، يعني يوم يصومه ابتغاء وجه الله في سبيل الله تطوعا لله، بعد الله سبحانه بين يعني وجهه عن جهنم شحال 70 خريفا، يعني سبحان الله، وهكذا عبادات. ولهذا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم يا إخوان الشارع الحكيم جعل فيه أحكام مثل الصلاة. أنتم شايفين أفعال وأقوال وحركات وهيئات الإنسان في الصلاة من أولها إلى آخرها، ينبغي أن يلتزم الإنسان بها، ينبغي أن ينضبط الإنسان بها، ينبغي أن يتوقف عند حدها وعدها وكنهها وماهيتها، ويعني حركة قليلة أو كلمة يسيرة لا يجتهد فيها ولا يخترع منها ولا يزيد ولا يزيد، نعم، بل ينبغي أن ينضبط من أول ذلك إلى آخر. فعلم الله، بل أمر الله الناس الصلاة، أمر الله الناس بالصلاة وأمرهم بإقامة الصلاة، ما شاء الله، أي حسن أدائها فيها وقت الموقوت المعلوم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم خلاص، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني الله جعل أوقات معلومة ينبغي لك أن تراعي الأوقات، وجعل لها صفة معلومة مشروعة مأثورة مذكورة كذلك مسطورة، والحمد لله، يعني أنت كذلك ينبغي تتعلمها. من الذي أرسله حتى تأخذ عنه هذه التعاليم؟ أرسل لك النبي صلى الله عليه وسلم فجعله الأسوة والقدوة لك. ولذلك رأيتم السنة، أثر السنة في تفسيري وبيان معنى تفسير القرآن الكريم وبيان معنى تعاليم هذا الدين، وأثر السنة كذلك في فهم خطاب رب العالمين، وتعلمون منزلة السنة من القرآن الكريم، وتعلمون لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وصح. فلذلك نعرف السنة، صح، السنة في معانيها ودلالاتها واصطلاحها بحسب مجالها وميدانها ولغة أهل ذلك الفن في إطلاقها واصطلاحها، على ما مثلا نقول عند الأصوليين أو عند المحدثين أو عند الفقهاء أو عند النحاة واللغويين مثلا. المهم باختصار تختلف، صح، يعني إجمالا وتفصيلا تقييدا وإطلاقا عموما وخصوصا، لكن كلها تشتمل في إضافة ذلك، وأن ذلك ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح. يعني من ناحية اللغوية طبعا هذه اللي هي عمومها، سواء كانت مذمومة ولا ما ما ما ما يعني محمودة، سواء كانت سيرة حسنة ولا سيئة، هذا معقول. لكن في الاصطلاحات الشرعية يعني عند الفقهاء لما يتناولوا، لا شك أنهم يتناولوا هي ما دون الواجب. طبعا الاختلاف في اصطلاحاتهم وتعبيرهم ما يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها إلى غير ذلك مثلا. وهي ما وعند الأصوليين باعتبار كونها دليلا وباعتبار كونها حكما، لأن السنة يتناولها في قسم الأدلة الشرعية، القرآن، السنة، الإجماع، القياس وهكذا دوليك، وكذلك يتناولونها في الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. أنتم شايفين لما يذكرون الأحكام التكليفية يعني يذكرون فيها الخمسة أقسام، أي الأقسام الخمسة: الواجبة والحرامة والمندوبة والمكروهة والمباحة، والأحكام الوضعية: السببة والشرطة والمانعة والصحة والفساد والعزيمة والرخصة. المهم باختصار، فلما يذكرون مثلا في قسم الأدلة لا شك أنهم يذكرون هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأن هذا هو اللي عنده دلالة على الأحكام الشرعية وعنده حجية كذلك وعنده صلة بمباحثهم. وإذا ذكروا من حيث الأحكام يذكرون لا شك هي ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا غير جائز، أي على غير سبيل الحتم والإلزام، أي ما دون الواجب. وهكذا تجدون عند المحدثين أشمل وأجمع، بحيث هؤلاء يعنون ويعتنون ويجمعون ويعني صراحة ويتتبعون وينظرون في كل ما له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية مثلا، أو حتى بما هم فعله صلى الله هم بفعله صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار شديد فنقول الحمد لله الله سبحانه وتعالى أنزل السنة وكانت الشارحة وكانت المفسرة وكانت، لأن القرآن جاء بخطابات عمومات الخطاب، الألفاظ المجملة المشتركة المبهمة المجملة إلى غير ذلك، فجاءت السنة كما قال سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فخصصت العام وقيدت المطلق وبينت المبهم وفسرت المشكل مثلا وقيدت المطلق وخص يعني ما شاء الله، وكان الإنسان على بصيرة يعني خلاص لا العمومات خصصتها، المجملات فصلتها، المبهمات مثلا يعني بينتها، والحمد لله رب العالمين. نقول يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والنبي قد بلغ وعلم أمته فتركهم على البيضاء يعلمون كل شيء مما لا يعني من الدين، كما قال أبو ذر في الأثر الذي رواه الطبراني في معجمه بسنده، وكذلك وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره يعني عند تفسير قوله تعالى من سورة التوبة أواخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال أبو ذر: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر، أي يقلب جناحيه في السماء إلا وذكرنا منه علما. وحتى الكفار وحتى اليهود شهدوا بأن النبي قد علم أمته كل شيء، ما ترك شيء، علمهم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة، علمهم أحكامها وآدابها وكل ما يتعلق بها. سبحان الله، إذن علم والحمد لله. فالله قال في حقه مثلا باختصار شديد والمعذرة على الإطالة في هذه الجزئية أو في هذه المسألة، لما قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أي نعم والحمد لله، وأمرنا باتباعه. ولا شك أن كلمة الاتباع تعني أن يسلك التابع طريق المتبوع على الوجه الذي كان عليه التابع، وحتى كلمة الاتباع تقتضي وتعني ويراد بها ومن معانيها عموما لحاق التابع بالمتبوع، أن يظفر به ويلحق به يعني حسا ومعنا مثلا هكذا، يعني لحاقه واقتفاء أثر التابع لأثر المتبوع، وكذلك الائتساء به سبحانه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لهذا جاءت هكذا التوجيه. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته والحمد لله. إذن علمها الصيام كما علمها أحكام الأحكام الأخرى والعبادة الأخرى. الصلاة قال صلوا كما رأيتموني يصلي، هذا ركن من أركان الإسلام. الحج كان يتراءى كما يروي جابر بن عبد الله ويروي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة أيام الحج من خروجه إلى حين عودته إلى المدينة، يعني منذ هكذا في أيام الحج يتراءى إلى أصحابه حتى يسألوه ويعلمهم وينظر إليه هكذا ما شاء الله، ويشاهدوه في أفعاله وآدائه وحجه، ليأخذوا عنه مناسكهم وخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد حجتي هذه. كذلك علمهم الصيام، صام أحسن من صام الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلمهم أحكام الصيام، لأن الصيام يا عباد الله هو إمساك مخصوص، تمسك، الله يبتليك، الله يختبرك ليرى مدى التزامك وصدقك في التزامك وصلاحك في عملك وإخلاصك فيه وصحتك في تطبيقه والالتزام به. إذا أهملت خلاص أنت المهمل، ما تلوم إلا نفسك. لهذا ليرى ألف لام ميم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت ينبغي، ولذلك عبد الله في الشارع جعل هذه العبادة سبحان الله طيلة أيام رمضان من بزوغ الفجر إلى حين غروب الشمس، تمسك تدع تترك تكف عن أشياء عبادة وطاعة لله، الله يختبرك بها، الله يأمرك أنك تتقرب إليه وتعبد بها. وهي كيف؟ يترك وفي ويدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي استجابة لأمري، لأن ربه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص في وقت مخصوص، ألا وهو يعني نتكلم عن صيام شهر رمضان يعني فهكذا. ففي طيلة مدة رمضان يبقى الإنسان من الصائمين، وطبعا اللي كان مريض ولا كان مسافر هذه لا أحكامها، ولعلكم تناولتموها في حصص أخرى حتى لا تأخذ منا وقتا. المهم باختصار في زمن مخصوص، وهذا الزمن كما قلنا ينبغي أن يتحراه الإنسان ويستيقنه ويعلمه هكذا ما شاء الله، ويبدأ به منه عملا، كما تبدأ اليوم في اليوم من أول الفجر أنت لما تسمع المؤذن مثلا ما شاء الله تعرف لهذا أذان الصلاة ما شاء الله، ولما تسمع يعني الإمساك تمسك مثلا، ولما تسمع أذان الصلاة المغرب يعني تقول خلاص هذا أذان الإفطار مثلا. هذه المدة كلها ينبغي أن تكون صائما، وهذه المدة المضيقة هكذا، والمدة الموسعة يعني كلها يعني تكون يعني هي من أول يوم رمضان إلى آخر يوم رمضان، إما 29 أو 30 وهكذا، وبكيفية مخصوصة. ونعم هذا الذي نريده اليوم، نريد تعريف صفة الصيام. طبعا أحكام الصيام هذه معروفة، ونعرف الآن الإخوان أرادوا مني أن نتحدث كيف نستقبل شهر رمضان، أي يعني ما هي كيف تكون أحوالنا، كيف تكون نفوسنا، وكيف تكون سرائرنا، وكيف تكون أعمالنا، وكيف هي يعني كيف نقبل وكيف نستقبل هذا الشهر. فهذا الذي نريده، وسامحوني عن هذه التوطئة والمقدمة الأولى التي جعلتها بين يدي هذه الكلمة. فذكرنا بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها ويتحراها الإنسان حين إقدامه وإقباله واستقباله لشهر رمضان. أولا يا إخوان بارك الله فيكم، ينبغي أن نتعلم شيئا. رمضان هو عبادة، هذا معقول خلاص، ونحن نعرف بأن العبادة ينبغي أن تكون لله خالصة، ولذلك رأيتم كون الإخلاص ركنا هكذا من أركان صيام رمضان وشرطا من شروط صحته. لا يقبل الله صيام أحد إذا لم يكن مخلصا يعني في رمضان، بل ممكن التعب يجعلني يعني أفوت وأؤخر أو أنسى حتى ذكر بعض الشيء، بل من تمام الاستعداد حتى عند ذلك وتهيئ نفسك يقينا واستعدادا واعتقادا هكذا ما شاء الله واقتناعا وإقبالا، حتى أنك في رمضان ينبغي أن تبيت يعني قبل شروعك وقبل قيامك وقبل بدئك هكذا صراحة يعني بأعمال الصيام وقبل شروعك فيه، ينبغي أن تبيت النية، تبييت النية. لا يجدك أو لا تجدك أول لحظة من لحظات الصيام إلا وقد نويت الصيام، وإلا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لا بد أن تبيت، لا بد أن تنوي الصيام، وهذا مما يزيد يعني يقينا أنك أنت تتحرى الصيام قصدا ونية ما شاء الله وإقبالا وإقداما، بل حتى أنك تنوي هذا الإمساك وهذا الصيام تنويه طاعة وتنويه عبادة وتنويه استجابة لندائي واستجابة لأمر الله وامتثالا لخطابه، لأن ربك قال كتب عليكم الصيام فأنت أقدمت وأقبلت على صيامه إيمانا واحتسابا، مش على سبيل العادة وموافقة العامة أو الشهوة أو الهوى أو لا، إنما أقدمت وأقبلت على الصيام على نور من الله وإيمانا به سبحانه وتعالى واستجابة لأمره، لأن لما خاطبك الله بوصف المؤمنين بالإيمان وخاطبك بخطاب المؤمنين، نعرف أثر خطاب الله في نفوس المؤمنين، نعرف أثر وصدى هذا البيان في واقع المسلمين، ونعرف كيف يكون التجاوب ويعني واستجابة المؤمنين لخطاب الله. يكفيك قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أولا أنت شايف هذه الحياة ما شاء الله، وأنت تعرف المؤمنون بمجرد أن يذكر اسم الله تجد الخشوع يعني يسري في نفوسهم، يعني هذا الوجل والخوف من الله بمجرد أن يذكر اسم الله، بمجرد أن يتناهى إلى أسماعهم وتلتقط آذانهم اسم الله ترى يعني خشوع، هذا الخشوع اللي يسري في نفوسهم ويولج القلوبهم، وهذا التضرع والتذلل لله والخوف منه، سبحان الله العظيم. هكذا المؤمن، المؤمن يعرف عظمة ربه، المؤمن لما يستحضر هكذا ويستظهر يعني رقابة الله وعظمة الله يلاقي يستشعر ذلك في نفسه، ما تبقاش مجرد كلام، حتى لو تقول اتق الله يزعف، حتى لو تقول له يهديك ربي يزعف، علاش؟ لأنه إما جاهل وإما غافل وإما يلاقي تكون عالم تعرف ربك. أي نعم، لأنه مثل ما قال مسروق، أنا نذكركم غير حاجة فقط باختصار لحظة يسيرة، مسروق كان كما يروى عنه ويذكر هكذا ويحكى عنه أنه لما يكون مع أهله يمزح معاهم ما شاء الله ويتكلم وكل شيء، لما تحين الصلاة يولي حاجة أخرى، يولي بسيفة يقبل على الصلاة بسيفة أخرى، يولي حتى اللون تاعه يتغير، فتعجبوا أهله مرة ومرتين وثلاث، يعني مرة سألوه يا فلان تكون معنا تضحك وتضحك مثلا وتمزح معانا وكل شيء، فإذا حانت الصلاة تغير وجهك كأنه يتغير اللون تاعه، خايف يرتجف ترتعش فرائسه، يعني كيف؟ قالوا أعلمتم بين يدي من سأقوم؟ أعلمتم بين يدي من سأقوم؟ بين يدي الله. كيف ما نخشعش؟ كيف ما نخافش؟ كيف ما نضرعش؟ كيف كيف كيف؟ سبحان الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليه وجلت قلوبهم، إذا وجلت القلوب أجسائر الجوارح كذلك. إذا خشعت القلوب سائر الجوارح كذلك. ليش؟ لماذا عباد الله؟ لأن مدار حركات وصلاح وفساد استجابة الأعضاء مدارها على القلب، كما قال النبي في حديث نعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المهم باختصار، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، شايفين؟ زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمنون إذن عباد الله الذين لما يسمعون خطابها ربهم يتدبرون، يتمعنون، يستمعون وينصتون، يصغون يا إخوان، يتأثرون، هكذا يخشعون، يستجيبون، يمتثلون، ما شاء الله، هكذا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ها، والمؤمن يلتزم، يعرف لهذا والمطلوب منه. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، يعني الصيام الأجر الموعود، الأجر الموعود منوط بالشرط المطلوب، أي نعم بالشرط المطلوب، لا سبيل إلى تحقيق الموعود إلا بالتحقيق المطلوب، أي نعم. يا أخي إذا انتفى الشرط انتفى المشروط ولا لا؟ كما يقول الأصوليون ولا لا؟ خلاص، إذا أنت ينبغي حاب الأجر تاع الصيام صم رمضان إيمانا واحتسابا، وإلا فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، إلا الجوع والعطش. وإلا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. شايف يا أخي؟ لذلك أول شيء هذا. فأنقول إذن أول شيء علم لك الإخلاص، وأنت تعرف أجر يعني الأصل الإخلاص في هذا، وأن العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا كان خالصا. فاحرص يا عبد الله، فاحرص يا عبد الله إنك تستحضر وأنك تستصحب أقول طيلة هذا الصيام، وبل في كل الأيام، بل في كل العبادات، لأن الإخلاص شرط في كل الأعمال. ولا يقبل الله من أحد عملا، ولا يقبل الله من أحد عبادة إلا إذا كانت خالصة له سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما قرأ الفضيل بن عياض: ربي يضرب الأمثال وما يعقل هذه الأمثال إلا العلماء، أي نعم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ولا لا؟ صح. لما قرأ الفضيل بن عياض هذه الآية، مثل ما يقرأ الصحابة آيات ممكن يستشكلون، ممكن يعني لا تجتمع قولهم ويعني وأفهامهم على وجه واحد، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم، أو ممكن يأتي في عمومات النص فيحملون ذلك اللفظ على عمومه، فيأتي فينبي صلى الله عليه وسلم يوجههم، كما حصل في مواضع كثيرة، في مواضع أقول في مواضع. المهم، أو كما تذكرون قصة، حتى يكون المثال، تذكرون آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا، الآية الكريمة: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما جاء كما في حديث ابن مسعود، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ حملوا الظلم على عمومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم وأسمعهم ولفت أنظارهم وشد أفكارهم إلى آية أخرى مثلا، قال: أولم تسمع اسمعوا قول العبد الصالح، أي وصية العبد الصالح لابنه، هي وصية لقمان الحكيم لابنه لما قالوا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شايفين؟ هكذا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء كذلك ورثوا هذا العلم. أي نعم. فقال الفضيل بن عياض لما قرأ الآية الكريمة اللي قرأناها آنفا، وهي العفو: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هكذا آية الملك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال: أصوبه وأخلصه. شوف زاد كلمتين، لفظتين، لكن كل لفظة عندها معنى، ومليح تستغل فرصة وتسأل عن معنى هذه ودلالة هذه الكلمة وفائدتها وما يستفاد منها وما يقتضى وما يراد وما وما، حتى تفهم. يا هذا حرصك على العلم يا ولدي، حرصك على العلم يا أخي يكون أكثر من حرصك على الطعام. لو كان جد كش ماكلة تسأل عن ماهيتها وأصلها وفائدتها ومنافعها وكل شيء، ولا لا يقول لك أعطينا وش الفوائد تاع هذا، حتى الطماطيش يقول لك الفوائد تاعها أي حاجة. وعلاش ما تسألش عن المسائل العلمية الشرعية؟ علاه يا إخوان؟ شوف الناس اللي يعرفوا قيمة العلم وقدر العلم قالوا يا فلان، يعني يا أبا علي، فما أخلصه وما أصوبه؟ إيش معنى أخلصه أصوب؟ قالهم يعني حاجتين، يعني معناه انظروا، يعني العمل اللي أنت تريد أن يتقبله الله منك، مثل الصيام، كلنا نرجو ندعو الله ونتمنى هكذا أن تقبل يعني هذه الأعمال، أن يتقبلها الله منا، ولهذا نجتهد نقاوم نجتهد وما شاء الله نلتزم وننضبط ونتجلد كذلك ونتحمل كذلك، مهما تعبنا مهما أرهقنا ذلك، مهما وجدنا مشقة وتعبا في كل ذلك، نزيد نتقرب إلى الله، ومع كل ذلك وبعد كل ذلك ندعو الله ونرجو أن يتقبل منا كل ذلك. ما يدري الإنسان يقبل عمله ولا يرد، استغفر الله العظيم. نبقى بين الرجاء والخوف، طامعين راجين باش الله سبحانه، نرجو رحمته ونخشى ونخاف عقابه وعذابه. هكذا المؤمن يكون. لذلك عباد الله قال ذكرهم بآيتين، لأنه ربك قال لك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا يا فلان وش معنى هذا وهذا؟ قال العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. رد بالك، علاش قلت لك إمساك مخصوص في زمن مخصوص بكيفية أو صفة مخصوصة؟ يعني علاش الصيام إذا تلتزم بأحكامه هكذا وما شاء الله بأحكامه وآدابه وحدوده وقيوده، وتلتزم بكل يعني هذه يعني الأعمال فيه، يعني تحقيقا وتحصيلا لأصلي وجنسي وعيني تلك العبادة، وكذلك القصد والنية والإرادة منها كذلك. وش تريد؟ هل تريد بهذا الثناء في الدنيا، الثناء بين الناس، وأن تريد الشهرة، وأن تريد كذا وكذا، أم تريد ما عند الله كما قال ربي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم، إنما نطعمكم لوجه الله والإخلاص. تريد بعملك وجه الله لا وجوه الناس، بل هتصرف، بل تصرف عن نفسك وتصرف نظرك عن وجوه الناس، لا ترى منهم أحدا ولا تلتفت ولم تعبأ ولم تقم وزنا ولم تعطي قدرا لوجه من الوجوه، ليس له أثر وليس له دخل في عملك وليس له حظ من عملك، إنما كل عملك جعلته خالصا كله لله. هكذا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ذلك اليوم ينفع المخلصين إخلاصهم وينفع العابدين صلاح عبادتهم وعمله وأعمالهم وإخلاصهم فيها، غير المخلصين وإن كانت أعمالهم كثيرة لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها ولا تقبل، بل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا بد من الإخلاص لله، وإلا شحال يجوا ناس مساكن داروا داروا داروا ما داروش لوجه الله، يحاولوا يكذبوا على الله كالثلاثة اللي هم أول من تسعر بهم النار، ولا لا يحاولوا ما تقدش تكذب على الله، حتى إذا حبيت تكذب تشهد عليك الجلود التاعك والأعضاء التعب. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولو تكذب يقول لك ربي كذبت بل فعلت ذلك ليقال كذا وكذا وقد قيل وقد قيل. إذن يا عبد الله أنت اللي ظلمت نفسك، أنت اللي أشركت بربك، أنت اللي حرمت نفسك من الخير، أنت اللي حرمت نفسك من الجزاء. تبكي ما ينفع البكاء، تندم ما ينفع الندم، تعتذر ما يقبل العذر، تلقي اللومة على قرينك لا يعبأ ولا يلتفت ولا ينظر. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فليس لك حينئذ إلا أن تقول يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكذلك كما قال يعني العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، يعني إذا وإذا كان صوابا كذلك كان هذا العمل على السنة ووافق الشراعة ومليح، ولكن ما كانش لله لم يقبل. تراعي فيه زوج حوائج، أنه يكون صالح موافق الكتاب والسنة، يكون صالح يعني هذا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، على شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، على طريق على ما شرع الله سبحانه في الكتاب والسنة، هذا هو العمل اللي يقبل الله، ويكون خالص لوجه الله. إذا العمل كي يكون خالص لوجه الله وما يكون صواب مش مقبول، حتى ولو كنت تريد بهذا وجه الله. المبتدع المبتدع المبتدع مثلا ناخذ مثال المبتدع يريد ببدعته وجه الله ولا ما يريد؟ قادر يريد بوجه، يعني كما يقول من من من خصائص البدعه لما يعرف العلماء البدعه، يا اخي هكذا نقول البدعه هي احداث لغه احداث شيء على غير مثال سابق ولا لا؟ بينما في الاصطلاح الشرعي مثلا نقول هي الطريقه المحدثه في الدين ولا لا؟ المضاهيه للشرع، يا اخي هكذا يعني يقول والتي يراد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله ولا لا؟ ولم يدل دليل على على على اعتبارها اي على شرعيتها اصلا او وصفا. فهذوك القوم اللي مع عبد الله بن مسعود ليضحض شبههم وقوض اركانهم وابطل حججهم وبين فساد اعمالهم حاجه بحاجه، وش قالوا له في الاخر؟ وش قالوا له؟ والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا بهذا الا الخير. وش قال لهم؟ فكم من مريد للخير لا يدركه ولا يصيبه، اي لم يصيبه ولم يدركه. علاش؟ لأنه ما تبقاش النية، النية الحسنة لا تبرر الحرام، هكذا كذا. وكذلك العمل الصالح إذا لم يكن خالصا لوجه الله لا يقبل لا ينفع صاحبه. ومن أجل بيان عظمة هذا الأمر ومن أجل إظهار أهمية هذا هذا الأمر وعظم شأنه، باش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ما قولين أو حديثين، يعني بل أحاديث كثيرة، النيات تذكر في أحاديث كثيرة، لكن نذكر الحديثين اللذين جاء في بيان هذا. تذكرون حديث عمر النيات وحديث عائشة ولا لا؟ تذكرون حديث عمر وش قال فيه العلماء باختصار حديث النيات لما نذكروه؟ وش قالوا فيه؟ وش يعتبروا ثلث العلم يا أخي هكذا؟ يعني وش كما قال الشافعي شحال يندرجوا تحته من أبواب الفقه شحال؟ الله يبارك 70 باب ذكروا، يعني لو تتمحن فيه وتنعم النظر والفكر فيه وتتوسع فيه وتتعمق فيه ما شاء الله. هاي نعم، وجات من قواعد الشرع، من القواعد الفقهية الكبرى، قواعد الشرع الكبرى اللي عليها مدار يعني كليات وقواعد وأحكام ومباحث ومسائل وإلى غير ذلك. تذكرون الأمور بمقاصدها ولا لا؟ صح، الله يبارك فيكم. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا ميزان الوش، ميزان للأعمال الباطنة، شايفين ميزان توزنوا به، والأعمال الظاهرة اللي هي الصواب والصلاة. هذا الحديث وهو حديث عائشة أم المؤمنين، الحديث الذي أخرجه الشيخان، وهو قوله من أحدث في أمرنا، أو كنت أحدث ابتداء في أمرنا في الدين ما ليس منه، ها يعني شيء ما يكونش لا من الكتاب ولا من السنة، ولا شايفين يا إخوان، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وانفرد الإمام مسلم دون البخاري بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا هكذا ليس عليه أمرنا. والأمر الثاني، سامحوني، الأمر الثاني اللي الإنسان إلاق تزكية النفس، إذا إلاق يقبل بهذا النفس يقبل على الله بها باش يزكيها ويطهرها. والإنسان إلاق لما يقبل على الزكاة، زكاة النفس، إلاق ما يخليش هذا النفس متأثر بالشهوات، ردوا بالكم، راك تقبلون على الله بأنفسكم، والله سبحانه وتعالى هو اللي يزكيكم. فأي شيء الله سبحانه وتعالى أمركم بتخلية النفس منها وتزكيتها منه فانبذوه، فاتركوه، فاطرحوه، فادرؤوه واجتنبوه يا إخوان. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا بد من تزكية النفوس من الشهوات. الناس اللي يكونوا صايمين لو يقبلون على الصيام بهذه الشهوات، لي شحال من الإنسان اللي يجي يفسد صيامه بالشهوة تعول. لا، ولهذا من أعمال الصائم وسمات الصيام وخصائص الصيام أن الصائم يترك، يدع، يجتنب، يتقي، يسد ذرائع الشهوة. حتى أي شيء تحرك الشهوة يجتنبها، أي شيء يشوف باللي راح تحرك له الشهوة يجتنبها. واحد يقول لك يا شيخ واش حكم الإيداع بزوجته وبعدين ينزل، واش حكم؟ تقول له يا حبيبي ما دام شفت روحك رايح التم حبس يا أخي. هذا أخويا شفت روحك، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ في القبلة والشاب ما رخصلوش ولا لا؟ خلاص. ولما كان يقبل عشته وصام قنت وكان أملككم الله يبارك فيكم مثلا، إلى غير ذلك من النصوص. المهم ينبغي هذه الشهوة العامة، نحن نتكلم عن الشهوة العامة لتدفعك للمعاصي والمخالفات واقتراف السيئات وعدم الالتزام بالطاعات وعدم اجتناب وترك المعاصي والمخالفات، لأن الصيام يأمرك بترك شيء يمتحنك وتشوف كيف تدير. فتزكية النفس تزكيتها من الشهوات وتزكية حتى العقل من الشبهات والضلالات. فمن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، التزكية، زكاة النفس كما يقول الجزائريين، تزكية النفس. النبي صلى الله عليه وسلم الله أرسله بالهدى ودين الحق، أرسله بالعلم النافع اتعلموا منه ما شاء الله، أرسله بالعمل الصالح اتعلموا وأدركوا ذلك وتحراوه وعقلوه وطبقوه والحمد لله. لأنه الإنسان كي يكون في جهل وضلال مش مليح، وزيد كذلك العمل تاعه ليكون في عمل منحرف وفاسد كذلك مش مليح، كما قال حذيفة بن اليمان رحمة الله رضوان الله تعالى عليه كما في الحديث المتفق، الحديث الذي رواه الشيخان وجاء من طرق أخرى كذلك بألفاظ وروايات مختلفة. المهم نذكر الشاهد فقط مع ضيق الوقت. المهم قال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية والشر، فجاءنا الله بهذا الخير، جاء بهذه الدعوة المباركة. هذه الدعوة ما شاء الله دعوة اللي تزكي النفوس وتبقى النفوس نقية زكية صافية صفية، الأعمال صالحة، الأعمال حسنة طيبة ما شاء الله. شتان بين الجاهلية الجهلاء وتلك التصرفات النكراء وبين زكاة النفس اللي ترفع الإنسان، تكسبه الثناء وتبوئه السناء. سبحان الله العظيم. قال أنت شايف، قال ربنا لقد من الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنت الآن لا بد من هذه التزكية، والحمد لله جاءت التزكية مقرونة بالعلم، وصحت في العلم. كي تطلبوا العلم طلبوه باش تتعرفوا به دينكم وتعرفوا به المطلوب منكم وتعرفوا به الشي اللي ينفعكم وتفعلوه والشي اللي يضركم تجتنبوه، تعرفوا الشي اللي يكسبكم الحسنات ويبوئكم ويقعدكم في أعلى المقاعد والدرجات، والشي اللي يرضيكم ولا يبوئكم ولا يرديكم ولا يعني كما يقول حنايا يكسبكم السيئات تجتنبوه. شتان بين الضار والنافع والحسن والسيء والسيئة والحسنة وما إلى ذلك، الشتان بينهما كما قال ربنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فالإنسان يقبل على هذا المنهج. لكن تزكية النفس باش نذكر الناس، لأن بعض الناس في رمضان يبتدعوا، علاش يقول لك ماذا بينا نبتدعوا بعض البدع والمحد؟ لا، تزكية النفس تكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما فيش من هو هو أزكى نفسا، ما فيش من هو أتقى عبدا، ما فيش من هو أرشد، ما فيش من هو أصلح، ما فيش من هو أعبد، ما فيش مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة يجي واحد عائشة يقولها كلميني عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حدثيني عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تقولوا يا إخوان كان خلقه القرآن، بعدين يقول لها إني أريد أن أتبتل، تقولوا إياك. ردوا بالكم، رقم شايفين حديث النفر الثلاثة اللي قال لهم هذا أنا نصوم منزيش نفطر، والآخر قال أنا نقوم منزيش نرقد، والآخر قال أنا ما نتزوجش باش غير نتفرغوا العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا وحذرهم وتوعدهم من شر، لأنه هذا مآله ومنتهاه وعاقبته. الإنسان يرغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم بأنه هاو الأصل في اتباع سنتي، الأصل في الانقياد والانصياع، الأصل في الارتباط والانضباط، الأصل في أن تكونوا متبعين غير مبتدعين، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المهم باختصار شديد، فلا بد يكون هذا المنهج. لما قالت له إياك صح، أنا مذهبية أو أي واحد يجي مثلا للشيخ الإمام ولا يجي عند من يوجهه ويرشده، لما يذكر له حاجة يذكرها له بالدليل، مقرونة ومشفوعة ومتبوعة بالدليل، يعني ما شاء الله يقويها بقال الله وما نصدق من الله قيلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال أهل العلم أهل الخبر والأثر أهل الحديث أهل يعني هكذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. المهم باختصار لم هكذا أهل العلم ما يذكروش من كلمة يقولك هذه قاعدة، ولو كنت سألوا القاعدة ما يذكروكش دليل، يقول لك أو يقول لك هذه فكرة ولا هذا توجيه ولا هذه فتوى ولا هذا كذا، لا، إنما كل شيء يستمدونه، إنما كل شيء يستدلون عليه، الله يبارك. لما قالت له هذه الكلمة إياك تحذير ولا لا؟ هذا تحذير، كأنها تنكر عليه العمل اللي هو يريد يهم بفعله ويريد الإقدام عليه. قالت إياك، ثم تلت عليه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وزيد يا حبيبي، زيد يا أخي، زيد. لما قال لك ربك سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يرحم الله الحسن البصري، ولابن كثير كذلك كلام رائع في هذا. نكتفي بكلام الحسن البصري مثلا لما قال كلمة رائعة، زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، امتحنهم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بمعنى الآن تزكية النفس تكون على السنة. يا أخي هكذا ولا لا؟ لا زكاة للنفس إلا بشريعة الله وتكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكونش على الطريقة الصوفية ولا الطرق الأخرى البدعية ولا ولا ولا ولا، غلط خلاص. الأمر الثاني يا إخوان سامحوني، ممكن أذكر أمر آخر، الرقابة. يتعلم الإنسان أنه عنده حاجة مثل ما روي يراقب نفسه، يحاسب نفسه، يعرف بأن الله هو اللي روي يحاسب فيه، بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي روي يراقب فيه، هكذا. فيضبط نفسه في أيام رمضان، لا تفعل هذه، وينبغي أن تفعل كذا، وينبغي أن لا تقترف كذا، وينبغي لك هذا ولا ينبغي لك هذا، كف عن هذا وأقبل عن هذا، افعل هذا واترك هذا، ما شاء الله. ويراقب نفسه هكذا ويعلم بأن الله يراقب فيه حتى ينضبط، وهذا الشيء يبلغ بدرجة المؤمن أنه يحرس نفسه ويستحضر ربه معه في كل أمر، في كل مكان، في كل زمان، في كل فعل وكل قول، في خلوته أو جلوته أو سره وعلانيته أو في داره أو في الشارع أمام الناس، ولو كان منفردا بنفسه، ولو يبقى الإنسان بكل صراحة يعلم بأن الله يراه حيثما كان ولا يخفى على الله شيء، ويعلم بأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه ما يفعل من فعل إلا ويكون مذكورا مسطورا، يعني يوم القيامة يقرأه بنفسه ويقول: يا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المهم ينبغي، بل يا عبد الله ينبغي أن تسمو نفسك وأن تعلو أنت بنفسك إلى درجة أن تحس وتستشعر بل وتستظهر بل وتستحضر ذلك في كل حياتك، وتعلم وتعبد ربك وتطيع ربك كأنك تراه. الآن لو يقول كل إنسان مع إنسان يقدره إمام مسجد ولا باباه ولا عمه ولا وش شايفين، احنا في العرف الجزائري كي كل ما واحد يقدره يقول له حبس ما تقصرش معايا. صح ساعات كاين كيما نقول كنا نضحك، فلما صير يعني صار الناس فلما صار الناس يقتدون بنا ويأتسون بنا صرنا نخاف ان نمزح او ان نبتسم، حتى صار الناس يخشون ان يمزحوا او يبتسموا، يعني ليش؟ يعني بل صاروا يخشون ان يضحكوا، بل كانوا يضحكون في الاول الامر. يا اخي مليح تروي عن النفس ساعه وساعه ولا لا؟ ما فيش مشكل طبعا بحدود وقيود، يا اخي ما تكذبش وتضحك ولا ما ادري كيف، ولا في في في, في مواطن الخشوع حاب نقول لا حرج انك تضحك ما في مشكل. نعم، لكن لما الناس انت تضحك دقيقه الناس يضحكوا ساعه، لما انت تذكر نكته في الدرس ممكن للتامل يعني بالهم باش تضحكهم، ومش مليح يا اخي هكذا ولا لا؟ لانه اذا كان الناس راح يسيئون التقدير وراح يسيئون كذلك التوقير حتى ما يعودوش يوقروك فانت تجتنب. فاقول اذا كان بيننا وفي عرفنا وعاداتنا ما شاء الله ان الانسان المحترم الناس يحترمونه حتى لا يفعلون ما يكون سببا في اشمئزاز نفسه او تتقزز نفسه منه او يعتبره من الجفاء او يعتبره من سوء الادب والخلق ولا لا. فانت ولو كان مباحا ولو كان مباحا او ولو كان معروفا، ولكن تصور انت كما قال انت ربك اعظم سبحانه وتعالى، ولهذا مليح تستحضر كانك ترى ربك، على بالي لما تجعل نفسك كانك ترى ربك ما تديرش الشيء ليغضب ربك، وما تديرش الشيء ليكره ربك، وما تديرش الشيء لينهاك عنك ربك، وما تديرش الشيء اللي خالف امر ربك، وهكذا دوليك. كما قال لما جاء جبريل يعلم المسلمين دينهم، جاي يعلم لهم الدين، جاي يعلمهم فاذكر الإسلام واذكر الإيمان، ولما ذكر الإحسان قال وما الإحسان؟ فأجاب الرسول قائلا صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأمر الآخر يا إخوان التقوى يا عباد الله. الله سبحانه علاق نتحراو ونتحلاو بالتقوى. التقوى هذه إلاق نشعر بها في النفوس، التقوى هذه إلاق نجعلها مرآة بين عينينا، التقوى هذه إلاق نجعلها ميزان بين أيدينا نوزن بها كل شيء، التقوى هذه نجعلها المعيار للاعتبار للإقرار والإنكار، اللي كان معروف نقره واللي كان منكرا نرده وننكره، هكذا ما شاء الله. إذن التقوى أساس جمع كل خير، أساس كل بر، يعني أصل كل عمل يتقرب به الإنسان على سبيل القربة والطاعة. ولذلك ربنا أمر بها الناس كلهم، وأمر الأنبياء أن يبلغوها ويحثوا عليها ويأمروا بها ويعلموها أقوامهم، فما من نبي إلا وتراه يقول لقومه فاتقوا الله وأطيعون ألا تتقون. وربنا قال ولقد وصينا تعرف كلمة الوصية وصاك بها، بمعنى لما نقول أنا نوصيك بمعنى يا فلان نلفت النظر تاعك ونشد الفكر تاعك ونخليك تعرف عظمة هذا الشيء اللي جعل شكلي وفي صورتي وهيئتي وعلى سبيلي وبصيغتي الوصية. ولذلك الوصية تكون في الأمور العظيمة وعادة وغالبا تكون في آخر عهد الموصي لمن يوصيهم من ذريته ومن لهم به صلة، إما سببية ولا نسبية ولا كذا وكذا. المهم باختصار كما قال سبحانه وتعالى مثلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ها نعم سبحان الله العظيم. وكذلك ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وتذكرون وصية يعقوب لابنائه: وأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. وهكذا مش وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما أحس الصحابة ولما شعر الصحابة من خلال تلك العبارات والنبرات، من خلال تلك الكلمات والوصايا كأنها موعظة مودع، فقالوا: فأوصنا. فقال أوص باستهلها بوصية بتقوى الله، قال: أوصيكم بتقوى الله، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى آخر الحديث كما هو عند أصحاب السنن ومن رواية أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي. المهم باختصار شديد يا إخوان، فالله سبحانه وتعالى قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. سامحوني لما غمت عيني، لأنه عادة لما نكون مرهق متعب هكذا. المهم باختصار قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. صح، فالتقوى يا عباد الله تلقاها في رمضان، في كل أعمال رمضان. إيه وين؟ نعطيكم مثال حديث أبي هريرة المتفق، حديث أبي هريرة المتفق عليه، هذا الحديث المعروف عندكم والمشهور اللي تسمعوا حفظته كلكم، لو كان يبضوا واحد واحد حفظه لألش، لأنه خصم في رمضان يذكر، وهو قوله: من قام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، شعلة كلمة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن لما أنت تشوف الأعمال إلاق يا عبد الله تكون فيها من المتقين. ذكرنا مقبيل قصة ابن آدم، ولا لما قالوا إنما يتقبل الله من المتقين، وتذكرون نعطيكم مثال فقط، مثال فقط، انظروا إلى أحكام الأضحية، أحكام الأضحية، شايفين النوع اللي لقن ضحيوا به وهو من بهيمة الأنعام ولا لا؟ إما الإبل وإما البقر وإما إيش؟ الله يبارك فيه. صح، وكذلك السن لا تضحوا إلا بمسنة ولا لا؟ وانت تكون براءتها من العيوب، ولا أربع كما في حيث شكون؟ البراء ابن عازب ولا لا؟ أربع لا تجزئ في الأضحى، يعني أمور كثيرة. وحتى أنك يا أزيد وقت الأضحية يكون بعد ولا قبل الصلاة؟ بعد الصلاة. اللي يضحي قبل الصلاة وش تكون؟ فهي شاة لحم. كما اللي يزكي بعد صلاة العيد وش هي؟ صدقة من زكاة الفطر، صدقة من الصدقات، لنلاقي خرجها، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة. كذلك من ضحى بعد الصلاة يعني هذا هو الرسل. لا علينا، حتى أن المضحي ينبغي أن يستعد لهذه الأضحية، يستشعر أحكاما تليق بها، وحتى أنه يمسك عن تقليم الأظافر وحلق الشعر يعني والأخذ من شعره طيلة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. مع كل هذا وغيره، هكذا ولا لا؟ اتصور ربك يقول لك سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. شايف يا أخي؟ ولهذا التقوى ينبغي أن يستظهرها الإنسان طيلة أيام رمضان، بل نتكلم عن رمضان مثلا، ويستحضرها في كل أعماله وطاعاته وقرباته وعبادته. نعم، ويستشعرها كذلك يا عباد الله حتى تبلوا عظمة هذه العبادة وتبلوا الاعتناء وحسن العناية والرعاية لحقوق هذه العبادة، بل وتعلم أحكام هذه العبادة على سبيل الرواية والدراية إن استطاع كذلك. المهم باختصار يعرف بأنه التقوى هي تجعله يقبل على الطاعات، بمعنى يعلم الطاعة ويقبل عليها بنفسية وسريرة وقلب وقصد، يعني ديانة وإيمانا واستجابة وطاعة لله. لما يا عبد الله أنت تقرأ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، تقدم عليها من باب العبادة، ما يكونش من باب العادة ومن باب التطبب ومن باب يعني باش النفس باش اسمح لي باش المعدة تاعك ترتاح ولا كذا، لا لا لا لا، هذه فوائدها ومنافعها وغيرها مما علمت ومما جهلت. ما علمتش انت كل شيء وما أوتيت من العلم إلا قليلا، هذا الذي علمتموه فكيف بالذي لم تعلموه؟ وليس شرطا في الاستجابة، وليس شرطا للاستجابة أنك تعرف تعقل معناها وتدرك حكمتها وتعرف علتها وتعرف كل ما يترتب عليها من فوائد وكذا، لا، إنما تطيع وتعرف بأن الله ما أمرك إلا بما ينفعك وما نهاك إلا عما يضرك. كل شيء اللي أمرك به فيه منافع ومصالح ومحاسن ما شاء الله، وكل ما نهاك عنه فيه مساوئ ومفاسد ومضار أعوذ بالله. المهم باختصار شديد، فأنت إذا تتحرى يابد أن تقبل عليه بماذا؟ بماذا؟ بنفس تقية. تستحضر هذا وتعرف لرمضان يعلم لك التقوى. رمضان كي تتعلم، العفو سامحوني، لما تتعلم هذه الأحكام راح تتعلم من خلال التزامك بأحكام رمضان والتزامك بهذه العبادات وانضباطك بقيودها وضوابطها وحدودها وما شاء الله وحقوقها وكل ما يتعلق بها، راح تتعلم النفس أنت تقدم على الطاعة، تتحرى الطاعة وتتأكد وتتيقن من كون هذه الطاعة وتقدم عليها استجابة لله تعالى، وترجو من وراء ذلك وتبتغي بعد كل ذلك وتحتسب عند الله كل ذلك أنه يؤجرك ويثيبك، وتحمد الله على ذلك وتجتنب المعاصي. كل ما يفسد الصيام، هذاك الأعرب اللي غلباته نفسه مثلا، يعني يقولوا يا سيدي ما نزيدوش، هذاك الأعرابي اللي جامع أهله في رمضان، أندم، هلكت، احترقت ولا لا؟ جاء يعني علاش جامع نفس زوجته في رمضان، وفي ما رمضان إلى تجتنب يعني هذه الممنوعات والمفسدات ومفترات الصيام، تجتنب هذه الشهوات خاصة الجماع مثلا في رمضان، يعني شايف يعني في يوم رمضان هكا يعني حين الصيام أعني. المهم فأنت هذا للأسف جاء نادم على الشيء اللي دار، وانت إليك تتحرى وتتحلى وتعرف باللي كل ما هو معصية ينبغي أن تجتنبه، وزيد طاعة لله، وزيد عبادة، وزيد استجابة لأمر الله، وزيد ديانة، وتزيد أن ربك هو الذي أنهاك عن ذلك، وزيد لما تخشى لأن العصاة توعدهم الله بالعقاب، العصاة يعني توعدهم الله بالوزر والإثم والعياذ بالله، يعني أنت إذا عصيت تستحق العقاب، أنت إذا عصيت راح تنال الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا أنت الشر وش جزاء الشر، الخير وش جزاء الخير، الطاعة إيش جزاء الطاعة، المعصية ما جزاء وهكذا الدواليك. إذن ولهذا ما هي التقوى عباد الله؟ التقوى يعني تحدث عنها العلماء في مواضع كثيرة، وأورد وساق العلماء تعريفات عديدة مختلفة في بيانها وحدها وحقيقتها، ومن بين هذه التعريفات التي أذكرها لتجعلوها قاعدة وتجعلوها نبراسا وتجعلوها ميزانا ومقياسا، وتجعلوها كذلك أساسا لبنيانكم، ينبغي أن تجعلوها أيضا كذلك. وهي نذكر تعريف طلق ابن حبيب لما عرف التقوى لأصحابه، لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال لأصحابه، قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، فالتقوى تنفع الإنسان في كل الأحوال وتنفعه عند الشدائد والأهوال. يا إخوان استحضروا استحضروا استظهروا استصحبوا استشعروا التقوى حيثما حللتم وحيثما كنتم وحيثما تواجدتم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأهميتها ولعظم شأنها وحاجة الناس إليها أمر بتحريها والتحلي بها في كل زمان ومكان وحيثما كان الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام كما من حديث معاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت وأتبع. صح، مهما اتقيت ما تستطيع أن تستقيم على ذلك وتدوم على ذلك. ينسى الإنسان، يسيء الإنسان، يذنب الإنسان، يخطئ الإنسان، يجهل الإنسان، هكذا هو الإنسان يا عباد الله. لا نستطيع هكذا ولا لا. ولذلك إذا أسأت فبادر وسارع إلى الاستغفار، إلى الاستغفار والتوبة. نعم، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن قال طلق ابن حبيب لما قال له فأجمل لنا التقوى، شايفين هذه كلمة أجمل لنا التقوى لفتة أخرى، نكتة أخرى، فائدة أخرى، يعني أن نستفدوها. لما قالوا لهم يعني فادفعوها بالتقوى، مش كيما احنا ممكن يسكتوا يقول كاو، حتى بعد يقولوا علاش ما سقسيت الشيخ، علاش ما استفسرتش، علاش ما استوضحتش، علاش ما استفهمتش. مادام فرصة لكل هذا، اغتنموا فرصة تواجدكم مع شيخكم ليبين لكم ويعلمكم. ولا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، ولا يستوي الجاهل والعالم يا إخوان. إذن لذلك قالوا له فأجمل لنا التقوى، أي أذكر لنا التقوى بخصائصها، مقوماتها، بحدودها، يعني ما شاء الله، يعني حتى نعرفها هكذا صراحة. فقال لهم بكلمة بتعريف جامع مانع، كما يقولوا العلماء في التعريفات هذه الملمة والمحيطة والمحكمة والمحكمة في هذا الشيء، تكون جامعة مانعة، يعني تحترز من أن يدخل معها ويندرج تحتها أو يتعلق ويرتبط بها أو يدخل فيها أو في معناها فضلا عن مبناها غيرها، ما فيش. قالوا فأجمل لنا التقوى. إيش قالهم يا إخوان؟ تأملوا وتدبروا في هذا التعريف. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أنتم شايفين كتب عليكم الصيام، أولا يا أيها الذين آمنوا، ما شاء الله، يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون يعرفوا خطاب الله ويتأثروا عند السماع كلام الله ويستجيبون لأوامر الله ويمتثلون، ولا يترددون ولا يرتدون ولا يعصون ولا يخالفون، بل ولا يخيرون أنفسهم ولا يختارون كذلك تقديما أو تأخيرا، تغييرا أو تبديلا، لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا. رب هذا كان فيه تزكية كما قلنا مقبيل، تزكية زكاوا نفوسهم، خلاص مروا من هذه المرحلة، مرحلة التزكية. ما شاء الله ربي لما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا وجدوا شيء شق على أنفسهم ما يبادروش إلى تأويله ولا تعطيله، إلى تحريفه ولا تغييره، إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى عصيان ربهم والتمرد عليه كما تفعل اليهود والنصارى. لا، أنتم تذكرون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. كيف اشرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف امروا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما التزموا شوف ربي كيف خفف عليهم، بينما اليهود شدد عليهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، شددوا فشدد الله عليهم. بينما المؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الشاهد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بعدين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بعدين واش قالوا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم أي قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كما في حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. المهم باختصار يقولهم أن تعمل بطاعة الله. ما يلخش نفرع، أنا كل ما نزيد نفرع نزيد نطول، وشوية راني عرقت واحد سامحوني وأنا شوية مع لا علينا. قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله، تجتنب، تتقي، تترك، تكف، تدرأ، تسد الذرائع، ما توصلش روحك حتى تعصي، حتى ذيك الذرائع، السبل المفضية والوسائل الموصلة والمؤدية والذرائع اللي هي ممكن رايحة تديك، اجتنبها، اتقيها، سدها. كانوا يتركون ما ليس به بأس خشية الوقوع فيما فيه بأس. أي نعم هكذا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألم يقل العلماء المكروه بريد الحرام؟ ردوا بالكم يا عباد الله. المهم باختصار هذا التعريف الجامع الماتع النافع المانع كما يقولوا، يقول فيه الحافظ بل قبله الإمام شيخ الإسلام الشيخ الإسلامي الثاني الإمام ابن قيم الجوزية، يقول في رسالته الجامعة اللطيفة الخفيفة الظريفة والطريفة كذلك، لأنه فيها نكت هائلة ما شاء الله، رسالة تبوكية، يقول فيها لما ذكر هذا التقوى، تحدث عن التقوى وذكر حدودها وحقيقتها والأدلة الدالة عليها وكذا وكذا. المهم باختصار إلى أن قال لما ذكر تعريف طلق بن حبيب، قال هذا أحسن ما قيل في حد التقوى وحقيقتها. لو نشوفوا التقوى يا عباد الله، هل التقوى كما قلنا مقبل تزكية النفس هكذا كما حبينا، ولا كما شئنا وهوينا يعني وهوات انفسنا، ولا كما يليق نديره ويواجب علينا نديره ونلتزمه وننضبطه ونتعلمه ونتفقه ونتقيده ما شاء الله. اي نعم بارك الله فيكم. قال الحافظ ابن كثير موشحا على هذا التعريف فزاده، بل مرشحا له ومرجحا كذلك لهذا التعريف، على يعني لأنه تعريفات كثيرة ذكروها، منها اللي ذكر أجمع أكثرها أو الكثيرة منها، أقول الكثيرة منها جمع الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم عند شرح حديث معاذ اتق الله، أذكر يعني أذكر تعريفات كثيرة من بين هذا التعريف. المهم الحافظ الذهبي قال في هذا التعريف باختصار، قلت فقط مش قال باختصار أختصره وأوجزه أيضا، قال أوجز وأبدع، يعني أوجز طلق في هذا التعريف وأبدع. فلا تقوى إلا بعمل، أنتم شايفين لعلكم تتقون، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. صح. يروي ابن شهين عن سعيد بن جبير إنه قال لا علم إلا بعمل، ولا علم ولا عمل إلا بنية، ولا علم ولا عمل ولا نية إلا بالاتباع. شايفين التتابع والتلازم والتكامل؟ نعم. لهذا فإحنا ينبغي نتحراو إلى أن نستحضروا التقوى هكذا في رمضان ونتحلوا بها يا إخوان، فإنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك نزيد نتعلم حاجة، الصبر. ردوا بالكم يا عباد الله، رمضان شهر الصبر، والإنسان لقي يتحرى بالصبر، والمؤمن يوصي ويتواصى بالصبر. الصبر لأن يعني أنتم طريق أهل الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أنتم تذكرون في الكلمات اللي علمها النبي لابن عباس عليه الصلاة والسلام، لابن عباس رضي الله تعالى عنه في الوصية الجامعة النافعة، لما قالوا واعلم أن النصر مع الصبر، حابين ينصركم الله الصبر. ولذلك وأنتم تعرفون سورة العصر، وتواصوا بالحق، الحق اللي ذكرناه، وتواصوا بالصبر. ورمضان من العبادات العظام، نعم، ولكيف لا وهي ركن من أركان الإسلام، الركن الرابع. تذكرون حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس. تذكرون حديث عمر بن الخطاب، حديث الإسلام والإيمان، حديث ذلك جبريل وآتاكم يعلمكم دينكم، نعم تذكرون. هكذا إذن فهذا الصيام يجمع أنواع الصبر الثلاثة. الله يبارك فيك، هذا هو التذكير، مش غير بالتعبير حتى بالتسطير. الله يبارك فيكم. خمس دقائق إن شاء الله بالخير. المهم نذكر الصبر، لأنه الصبر هو حبس النفس. النفس ساعات رمضان حتتعبوا يا أخي، هكذاك ملا النفوس هذه زيدوا في همتها وفي عزيمتها وفي قوتها وفي إرادتها، ورغبوها في الخير، وروا لها وش فضل هذا الخير، وش جزاء هذا الخير، وش منتهى هذا الخير. تزيد تقوى بإذن الله، تقوى تقوى. الترغيب، أسلوب الترغيب معلوم، وأسلوب الترهيب من المعاصي معروف. لما ترغب الإنسان في الجنة يطمع ويسعى، يسعى ما شاء الله، ويعمل أي شيء بإذن الله تعالى وبرحمته يدخل الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يعمل. وكذلك يلاقي يجتنب جهنم، لأن الطاعات تحرم من استغفر الله، يعني المعاصي هذه تجنب على طريق، يجانب بها طريق الجنة، وراح يروح والعياذ بالله طريق جهنم والعياذ بالله. ليش؟ لأن الجنة محفوفة باش بالمكاره، يلاقي يقوى كما ذكرنا مقبيل ويقوي، والجهنم محفوفة باش بالشهوات، يلاقي يقوى باش يجتنب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. شايفين؟ لهذا عباد الله فيصبر على الطاعات إن شاء الله، وعلى المكاره وعلى الشدائد يلتزم، يواظب، يستقر، يستقيم، كما سنذكر ولو في دقيقتين، لأن الشيخ عبد الحكيم قال لك بقم دقائق ونعرف إليه خلاله. المهم لا علينا، هذه واحدة. الثانية كذلك يعني يصبر عن المعاصي، لأن الدنيا سجن المؤمن، ولا لا؟ الدنيا سجن المؤمن. ها رد بالك، هذا حرام رح يضرك، هذا حرام رح يؤذيك، هذا شيء يسيء إليك، هذا رح يكون سبب والعياذ بالله، فتجتنب كل ما ولو نفسك تهواه، ولو نفسك تحب وتشتهيه، ولو نفسك تدفعك إليه، ولو نفسك تعاركك وتراودك وتسول لك ليه. أنت هذه النفس، النفس الأمارة بالسوء، النفس تجريت معاها وتعبت معاها وجاهدتها، ونفسا يعني أصبحت والحمد لله يعني الحمد لله لوامة، الله يبارك، لأنك بذلت كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني زيد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حتى رزقك الله نفس المطمئنة والحمد لله. هذا النفس غير تكفها تكف، غير تنهاها تنتهي، الحمد لله ربك وفقك عليها، حمدت الله عليها وانت تعبت من أجل ذلك، فأصبحت هذه النفس مستسلمة، أصبحت هذه النفس مطمئنة. قال لها الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وبعدين أنت راح تتألم وتتوجع وينالك النصب والوصب والتعب وما ينالك يعني من هذا، وتصبر على الآلام والأوجاع والمشاق والحرج في سبيل الله. رمضان علمك الصبر بكل أقسامه، وجمع لك أقسام وأنواع الصبر في صيامه وقيامه، وفي كل لحظاته وأيامه، سبحان الله العظيم. وبعد ذلك يعني طبعا مع الوقت نقول آخر ما يسعنا ذكره الاستقامة، يعلم لك كذلك رمضان الاستقامة، تستقيمون على الطاعة، تلتزمون إلى نقبل على رمضان بنية. طبعا نسيت حاجة وش عليه نذكرها إن شاء الله، سامحنا ويسامحون الإخوان قبل ذلك وبعد ذلك. المهم يعلم لك قبل ذلك إحنا ذكرنا، وهذا يجب وقاعد حق التوبة بنية التائبين إلى الله. رانا درنا ذنوب مثلا، كأننا نقول مثلا من عام العام استغفر، وين كان هذا من دراسة الحقيقة، دير كدير إنك بكل صراحة، إنما هذه محطات، إنما هذه ساعات، إنما هذه لحظات، يعني تجيك باش تتزود بها، تزود بالتقوى ما شاء الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولا لا صح. المهم أنت تجيب نية المنيب إلى الله والتائب إليه، التوبة، لأن رمضان شهر التوبة، هو يقابلنا الله بالمغفرة والحمد لله، رم نقبل على الطاعة الله بالتوبة والله يقابلنا بالمغفرة، سبحان الله يغفر لنا ذنوبنا، بل يا عباد الله يغفر ما تقدم من ذنوبنا ما اجتنبنا الكبائر، طبعا ما اجتنبت الكبائر، يغفر لك يا عبد الله ما أسلفت وما أسرفت وما أخطأت وما أذنبت من هذه الذنوب. المهم تقبل إلى الله منيبا تائبا صادقا مخلصا، مقلعا عن معصيتك، نادما عليها، عازما على عدم العودة إليها. وبعد هذا ينبغي أن تستقيم، إذا سلخ وإذا انقضت، وإذا انقضت أيام رمضان وذهب شهر رمضان، فإن رمضان يعود. كم من أجيال وجدها في القرون الماضية ولم يجدها الآن وتركها، وكم من أناس صاموا معنا السنة الماضية ولم يصوموا معنا، وما ندري كذلك من يصوم منا هذا الشهر كذلك، وكيف يكون الإنسان بعد ذلك يا عباد الله. فرمضان إن ذهب فإنه يعود بإذن الله تعالى إلى أن يشاء الله تعالى. نعم، بينما نحن من ذهب منا فلن يعود، من ذهب منا فلن يرجع يا عباد الله، فينبغي أن نغتنم الفرص ونستغلها ونستثمر الأوقات يا عباد الله بالطاعات. ولذلك ينبغي أن نداوم على هذا، فرمضان علمنا التوبة، علمنا الصبر، علمنا الإخلاص، علمنا التقوى، علمنا العمل الصالح، علمنا الطاعة، علمنا أشياء كثيرة، علمنا أمورا عديدة ما شاء الله، ومنحنا كذلك وترك فينا آثارا طيبة وآثارا جميلة حسنة. ومن بين ما تعلمناه أن نستقيم، أن نكون على العهد، أن نكون على الدرب، وأن نسير على الدرب، وأن نستقيم على الطريقة، وأن نواظب على الطاعة، وأن نثبت عليها حتى نلقى الله على ذلك. فالاستقامة أجرها كبير وأجر صاحبها كثير صراحة يا عباد الله. والاستقامة بتعريف موجز مختصر هكذا صراحة، هي الاستقامة هي سلوك طريق الطريق المستقيم، يعني سلوك الطريق المستقيم من غير الانحراف، من غير أن يميل الإنسان إلى يمين ولا يسار. وهذا يشتمل على كل الطاعات، على هذه الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، يعني الأشياء التي أمره الله بها، وترك المنهيات كلها ظاهرة، الظاهرة والباطنة، يعني أن تستقيم على الله عظيم كما قلنا، وقدر صاحبها كذلك، وأمر صاحبها كذلك كريم وكريم صراحة. ألم يقل ذلك لنبيه، معتدلة بصورة منضبطة بصورة حسنة هكذا، لا غلو فيها ولا جفاء. الله سبحانه وتعالى أعطى وجعل في هذه ثمرات كثيرة، ومن بينها حتى أوجز وأختصر وأكون عند العهد إن شاء الله. يعني المدام إخوة أرادوا خمسا، وإن زدت قليلا فلا حرج إن شاء الله ولا ضير. فأقول وأختم بما سأذكر مما أقول، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن وفق ومن أوتي ومن نال حظه فهو المحظوظ، ومن حرم فهو المحروم. فندعو الله فندعوه سبحانه.